بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية لقاء إيمانيا فجريا شعبانيا طيبا مباركا، يدنو بنا من أيام النفحات والخير من أيام رمضان، فما أسرع قطار الأيام. وعلى الإنسان أن يغتنم كل ثانية ذاكرا ربه مستغفرا لله عز وجل، وأن يستنى بسنة الحبيب الأكرم النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أطيب النفحات بين هذه الجنبات، حيث الأمن والأمان في بيت الله تبارك وتعالى وفي مثل هذه اللحظات، حيث يتجلى ربنا عز وجل على سمائنا الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. وذلك في إطار الحديث القدسي الذي بلغه الحبيب عن رب العزة سبحانه وتعالى: هذا التوقيت من اليوم فيه أسرار درية، فاسأل مولاك برحمته يسمع نجواك الروحية، تنهو أن يقبل نجوانا لنفوز بعفو وتحية، من فيض المولى نلقاها تلقاها في نفسك تغدو مرضية. صدقت يا ربنا حين قلت: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيا إلى الأمن والأمان والسكينة والسعادة، إلى استماعة قرآنية مباركة نستهل بها لقاء الفجر الذي ينقل لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. نفتح المصاحف على سورة التوبة، وتحديدا من الآية 34 من ست خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل

لهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله.